باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فهذه حال أخرى من أحوال الصلاة. شرعت الصلاة على هيئة معينة تخفيفا على العباد وتأكيدا لأهمية الصلاة في نفس الوقت, بل وتأكيدا للجماعة كما يقول بعض الأئمة. فهذه صلاة الخوف التي هي في الغالب إنما تكون في حال قيام الحرب, قيام المعركة بين المسلمين وأعدائهم وأعدائهم من الكفار, فإذا احتاجوا إليها فالله سبحانه وتعالى قد بين صفة من صفات صلاة الخوف كما في قوله جل ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة, لكن صلاة الخوف وردت بصفات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعدد منها صحيح صححه أهل العلم. فمن ذلك هذا الحديث, حديث صالح بن خوات بن جبير بن النعمان رضي الله عنهما, فيروي عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن المروي عنه هو أبوه خوات, خوات بن جبير, فهو صحابي جليل توفي سنة 40 من الهجرة. وقيل إنما يروي عن سهل بن أبي حثمة, وهل هو شهد المعركة أو هو الآخر لأنه من صغار الصحابة. فعلى كل حال بصرف النظر عن من روى عنه صالح بن خوات, لأن الصحابة القاعدة عند أهل العلم أنهم كلهم عدول إذا ثبتت صحبة الراوي. فيروي عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع اختلف في وقت حدوثها, فقيل في آخر السنة الرابعة, وقيل في أول الخامسة في المحرم, وقيل بل الصحيح أنها في آخر الخامسة بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة, أنها كانت في آخر الخامسة, وقيل أقوال أخرى. وبعضهم يرى أنها أول صلاة شرعت فيها صلاة الخوف, أنها أول صلاة شرعت فيها صلاة الخوف, لأن في غزوة الأحزاب لم تكن شرعت صلاة الخوف, فلذلك الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث لم يصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء, حتى قال كما ورد في الحديث: شغلونا عن الصلاة ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذات الرقاع سميت كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول هي كانت قبل نجد، قبل نجد، فمع غطفان القبيلة المعروفة المشهورة. فيقول حفيت أقدامنا لأنهم ليسوا معهم رواحل ولا أحذية كافية، بل أحذيتهم بالية ضعيفة مهترئة فتقطعت ولم يستفيدوا منها، فصاروا يمشون على الحجارة وربما الشوك حتى حفيت أقدامهم، فصاروا يأخذون العصائب الخرق ويلفونها على أقدامهم، يلفونها على أقدامهم، فسميت ذات الرقاع. حتى إن أبا موسى رضي الله عنه لما حدث بهذا ندم، ندم أن يحبط عمله وأن يكون فيه نوع من الرياء والسمعة إذ أخبر بهذه الحال، مع أنه رضي الله عنه في هذا من الفائدة والعلم بحالهم ما يستفيد منه المسلم، وهم على نياتهم، ما كان رضي الله عنه يريد هذا الشيء أو يتطلع إلى أن يحمد أو يثنى عليه، بل يخبر عن حاله وحال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا من الفقر والعوز والجهد ما الله به عليم، حتى الأحذية لا يكادون يجدونها. فهنا هذه الصفة إحدى صفات صلاة الخوف، أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، والعدو يبدو في هذه الحالة أنه ليس بينهم وبين القبلة، بل كان في جهة أخرى، إما عن يمينهم أو عن يسارهم أو خلفهم، فذلك صلى بطائفة منهم الركعة الأولى، الركعة الأولى فأتمها لهم. أولا هم دخلوا معه في الصلاة وافتتحوا معه الصلاة عليه الصلاة والسلام، وشاركوا في تكبيرة الإحرام. ثم لما قضوا ركعة كاملة، ولابد أنه عليه الصلاة والسلام علمهم، فأتموا لأنفسهم، أتموا الركعة الثانية لأنفسهم، وبقي عليه الصلاة والسلام ثابتا قائما، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وانصرفوا ليقفوا تجاه العدو. فجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فدخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة، الركعة الثانية، فسلم بهم، فالأوائل أدركوا تكبيرة الإحرام مع النبي عليه السلام، والطائفة الأخرى أدركوا معه التسليم. فهو أراد عليه السلام أن يعدل بينهم في بركة الصلاة معه وفضل الصلاة معه، بيكون لكل منهم حظ ونصيب. فإذن هذه الصفة، الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، والصحابة المجاهدون كل منهم أيضا صلى ركعتين، لكن منهم من صلى الركعة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتم لنفسه، ومنهم من صلى الركعة الثانية وهي الركعة الأولى في حقه وأتم الثانية بعد ذلك، لكنه سلم بتسليم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه إذن صفة من صفتي أو من صفات صلاة الخوف، إحدى الصفات. إيه نعم، أحسن الله عليكم. وأثناء انتظاره يقرأ؟ لابد. إيه نعم، يعني الرسول عليه السلام لما ثبت في الحالة الأولى قائما ينتظر الطائفة الأخرى، أولا ينتظر الطائفة الأولى ريثما يقضوا ركعتهم ويتمونها، فظل ثابتا قائما، فلا بد أنه يقرأ من السور ومن القرآن ما يشغل به هذا الوقت. ثم كذلك في الحالة الثانية لما ثبت جالسا ما يجلس بدون ذكر، فلا بد أنه يثني على الله ويحمد الله ويستغفر ويدعو ريثما تستكمل هذه الطائفة ركعتها التي لم تدركها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعرف؟ هل يقرأ الفاتحة ويكررها ولا تعتبر تجزئة القراءة واحدة؟ لا، الذي يظهر أنه ما يكرر الفاتحة، إنما يقرأ من السور ما يغلب على ظنه أنه يناسب حالهم بحيث يدركونه، يعني يكون انتهاءه من القراءة أو من الذكر في آخر الصلاة موافقا لقضائهم ما فاتهم. والصلاة تكون مثلا سواء لو كان الوقت مثلا صلاة المغرب؟ صلاة المغرب بالإجماع أنها لا تقصر في الخوف ولا في غيره، اللهم إلا على قول من قال إن صلاة الخوف ركعة واحدة كما سوف يأتي من حديث ابن عباس. الصحيح إذا كان هذا ثابت وهو قول لابن عباس معروف عنه ومشهور به وأيضا آخرين من الصحابة، فعلى هذا القول حتى صلاة المغرب ممكن تصلى ركعة واحدة، لكن جمهور الفقهاء يقولون صلاة المغرب، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله ما ورد في الأخبار أن صفة صلاة المغرب في الخوف، والذي يظهر كما يقول أنها تصلى كما هي، أنها تصلى كما هي، مثل ما إن المسافر لا يقصرها كذلك المحارب المقاتل أيضا يصليها كما هي. لكن لا شك أننا إذا قلنا بالقول الذي فيه إن صلاة الخوف قد تكون ركعة واحدة، وهذا يحتاج إليه في شدة القتال، إذا استمر القتال وطال بهم ومطاردة العدو ومطاردة المسلمين واشتبكت تلاحمت الجبهات، فيكتفون بركعة واحدة حتى في المغرب.